وكان بيده تمرات فقال يا رسول الله بخن بخن، قال ما أعرف بخن بخن، قال ما بي إلا أني أرى أن حياتي طويلة إذا بقيت حتى أكل هذه التمرات، وأن الجهاد فضله عظيم وأني أريد الجنة، فقال أنت من أهلها. فهذا يدل على أن الله جل وعلا أخبره بأنه من أهل الجنة وأنه يقتل شهيدا، فألقى التمرات التي بيده وجعل يقاتل حتى قتل. وهكذا قصة أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنهما، كان قد غاب عن غزوة بدر فقال لئن ألحقني الله غزوة عن رسول الله لا يرى إن الله ما أفعل. فلما جاءت غزوة أحد حضرها وحصل المسلم ما حصل من الانكشاف والهزيمة، فقال أنس بن نضر رضي الله عنه لما رأى إخوانه قد انهزموا اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركين، ثم جعل يقاتل حتى قتل. قال إني أجد ريح الجنة من وراء أحد. قال سعد بن معلم صادفه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت أن أفعل ما فعل من التقدم إلى نحر المشركين، فوجده قتيلا به بضعة وثمانون ضربة، بضعة وثمانون في بقية جسده ما بين ضربة بسهم وما بين ضربة برمح وما بين رمية بسهم رضي الله عنه. ورأوه قد مثلوا به لم يعرفوا إلا أخته الربيع ببنانه بأصابعه. وفي حديث السبعين الذين أرسلهم دعاة إلى بعض القبائل يدعونهم ويعلمونهم، فاعترضهم بعض القبائل قتلوهم في الطريق، فقالوا طلبوا من ربهم يبلغ عنهم أنهم قد لغوا ربهم فرضي عنهم ورضوا عنه، فأنزل الله فيهم قرآن أنهم قد لغوا الله فرضي عنهم وأرضاهم حتى تطيب النفوس ونطمئن القلوب بأنهم فازوا بالجنة والكرامة ولقوا ربهم ورضي عنهم سبحانه وتعالى. هذه تدل على أن أهل الإيمان ممتحنون ولهم أعداء، وأن صبرهم وجهادهم من أعظم الأسباب في نجاتهم وسعادتهم وفوزهم بالدرجات العالية من دار الإقامة دار النعيم. وهذه الدار دار الامتحان ودار البلايا والمحن، فلا بد من الصبر في الجهاد وفي أداء فرائض الله وترك محارم الله وفي الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير هذا مما يجب على المؤمن. فهذه الدار دار العمل دار الصبر دار الامتحان دار المجاهدة، ومن أخلص لله أفلح. وفق الله جميعا. قوله فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا قبل القتل أم لما رأوا لما تعدوا عليهم هؤلاء عرفوا. شيخ متى يسأل الرجل عن راية الجهاد إذا شك في الجيش إنها راية تعصب لها أو يجتهد إذا رأى ظاهر من دعوة إلى الله والجهاد سبيل الله الحمد لله، ينظر يسأل عنده عقل وعنده سمع وعنده بصر، إذا كان مع قوم جاهدوا في سبيل الله لإعلاء دينه هذا هو الجهاد في سبيل الله. أحسن الله إليكم. قول أنس بن النضر لئن الله أشهدني قتال المشركين نذر، شيء قريب من النذر ولكن ما هو واضح النذر، ما قال لله علي بل إخبار بمعنى الوعد المعاهدة. أحسن الله إليك. ما يكون النذر غير المشروط مباحا محتمل أنه لا يرى أن الله ما أفعل ما هو يعني ما قال علي ما قال ما ترسغة الالتزام، لكنه وعد والمؤمن إذا وعد وفى، ولهذا وفى رضي الله عنه واجتهد يوم احد يعني اصابع يمكن فيها ما علام من عرفتها اخته اقول لا لها اشياء خاصه عرفتها. يعد عمير بن الحمام من يشهد لهم بالجنه يعني باعيانهم يشمل البشره ليس بالحمام. وكذلك هؤلاء من قتلوا. اذا لم يكن النذر مشروطا يكون مباحا؟ كان طاعة يلزم من لله علي أنا فكذا طاعة يلزم من لا يطيع الله فليطيعه وما يقال إن شاء الله وسأفعل إن شاء الله ما يسن النذر أو قال حضرت فعلت وما التزم ما يسن النذر في البلد علمت على فلان أو قمت فيهم درس أو واجهت فلان نصحته هذا وعد. في الحديث أن القراء هؤلاء كانوا يضعون الطعام في المسجد كانوا يجتهدون يكتسبون يساعدون الفقراء وأهل الصفة كانوا يسكنون في المسجد يعني الصفة وليسوا من أهل الصفة هم من الصفة يعني لا بأس أن تأخذ الطعام في المسجد في المسجد أهل الصفة ساكن في المسجد والمعتكف في المسجد يأكل الراء سبيل قتلوا غدرا من الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا معهم أم قتلوا يعني خرج عليهم وناس في الطريق ظاهر السياق أنها قوم من الأعداء غير اللي طلبوهم